بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة، الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك من عام 1430 للهجرة، وعبر الإذاعة المباركة إذاعة ميراث الأنبياء، إذاعة الدروس السلفية سابقا، نلتقي في مجلس من مجالس الذكر بإذن الله، وذلك للتواصي بكتاب الله عز وجل والتذكير بفضل تلاوته والعمل به والتنبيه على بعض آداب تلاوة القرآن الكريم إلى ما يتخلل ذلك من الإشارة إلى بعض المسائل والتنبيهات التي أرجو الله عز وجل أن ينفع بها قائلها ومن استمع إليها. أيها الإخوة المستمعون، إن كتاب الله عز وجل هو أعظم الكتب وأشرفها وأعلاها منزلة ورتبة، فهو خير الكتب وهو المهيمن عليها والناسخ لها، وقد نوه الله عز وجل بشأنه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، كما نوه بشأنه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل في شأن كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن الذي نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم، يهدي بمعنى يرشد، بمعنى يدل، بمعنى يبين، يوضح. أما هداية القلوب وهداية التوفيق فإن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكه إلا الله عز وجل، فهو الذي بيده قلوب عباده يصرفها ويقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه. وأما هداية الإرشاد والدلالة فهي المقصودة في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريقة القويمة، المسلك المستقيم في كل خير من أمر الدنيا والآخرة يحتاج إليه العباد، مما يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى ويدلهم على طريق مرضاته من أجل أن يسلكوها، كما أنه يبين لهم كل ما يبعدهم عن ربهم عز وجل من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه فيما يتعلق بأمر العقيدة، بأمر العبادة، بأمر المعاملات، فيما يتعلق بشأن الفرد، فيما يتعلق بشأن المجتمع. فهذا القرآن هداية للتي هي أقوم في كل ما فيه صلاح أحوال العباد في عاجل أمرهم وفي آجله. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأنزل الله عز وجل الكتاب تبيان، مبينا لكل شيء، يعني مبينا للأحكام، مبينا للأحكام. فالقرآن الكريم اشتمل على الأحكام التي يحتاج إليها العباد من حل وحرمة وحق وباطل، بين ذلك كله. وجاءت السنة أيضا مبينة ومفصلة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا لحكم كل شيء في دين الله سبحانه وتعالى، والأحكام التي جاءت الدلالة عليها في القرآن الكريم إما أن يرد الحكم منصوصا ينص على حكم المسألة، وإما أن يندرج في قواعد كلية جاء بها القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما في قوله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قواعد كلية تندرج تحتها ما يتجدد من الأفراد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا إنما هو من باب ذكر المثال فقط. والمقصود أن دلالة القرآن الكريم على الأحكام قد يرد بطريقة النص، كما في النص مثلا على تحريم الخمر، على تحريم الدم، على تحريم أكل لحم الخنزير، وقد ترد بصورة قاعدة كلية يندرج تحتها ما لا يحصى ولا يعد من الأفراد، كما في قوله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيدخل في الحل كل طيب من نبات، من أمور مصنوعة. في الباب الآخر المحرمات كل خبيث، سواء مأكول أو مشروب، سواء مما خلقه الله عز وجل ليأكله الناس على هيئته التي خلق عليها، أو كان مما ألهم الله عز وجل بعض خلقه عن طريق الصناعة والإضافة إليه ونحو ذلك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى يهدي إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، يهدي إلى العلم النافع ويهدي أيضا إلى العمل الصالح، يرحمهم الله عز وجل به، فإنهم إذا علموا العلم النافع وعملوا العمل الصالح ابتغاء رضوان الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتفضل عليهم بمثوبتهم وبرفعة درجاتهم وبإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. وهذا من آثار رحمة الله عز وجل بعبده، وبشرى للمسلمين الذين أسلموا وجوههم لله عز وجل، خضعوا له بالتوحيد، قادوا له بالطاعة، فإن الله عز وجل يبشرهم بواسطة هذا القرآن الكريم بما عد الله لهم من المثوبة، بما عد الله لهم من الأجر والثواب الجزيل في دار كرامته. ويقول سبحانه وتعالى أيضا منوها كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى كما تقدم يهديهم، بمعنى يدلهم على العلوم النافعة، على الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله عز وجل، وكذلك شفاء، شفاء لأمراضهم، ولا سيما الأمراض المعنوية، أمراض القلوب من شرك وبدع وفسوق وعصيان. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل فيه شفاء لأمراض الأبدان من سحر عين ومس، أو أمراض كما يسمى بالأمراض العضوية، فإن الله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء لهذه الأمراض جميعها، الحس منها أو المعنوي. ولكن يقرأ على المريض ويقرأ المريض على نفسه فلا يجد الشفاء، وليس في هذا تكذيب للقرآن الكريم ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا سبب والأمر لله عز وجل، إن شاء نفع بهذا السبب وإن شاء سلبه النفع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد يكون ذلك رفعة لدرجة المبتلى، قد يكون من باب دفع مصيبة أعظم عنه، قد يكون كفارة لبعض ذنوبه، إلى غير ذلك من الحكم والأسباب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أيضا منوها بشأن كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذا كما تقدم أن القرآن هدى وأن القرآن تبيان لكل شيء، كذلك يؤكد الله عز وجل أنه أنزل هذا القرآن من أجل أن يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدع والخرافة الوثنية، الفسوق، العصيان، إلى نور الإيمان، إلى الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني بهذا الكتاب، بهذا القرآن، بهذا الوحي، من الظلمات إلى النور. وهذا فيه تنبيه للدعاء إلى الله عز وجل، الخطبة للمعلمين أن يحرصوا غاية الحرص في دعوتهم إلى الله عز وجل، أن تكون دعوتهم مبنية على كتاب الله وعلى الوحي الثاني الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أعظم ما يفتح الله عز وجل به القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح الله به قلوب العباد بهذا القرآن الكريم، بهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه. ولكن كثير ممن تسنم أمر الدعوة وتصدى لها لم يسلك هذا المسلك وعن به العناية بكتاب الله عز وجل إيضاحا وتبيانا وعظة للناس به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شغلوا أنفسهم وشغلوا كثير من المسلمين الذين يستمعون لدعوتهم، أشغلوهم بالقصص، بالحكايات، بالأخبار السياسية، إلى غير ذلك من الأمور التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل ويقل فيها الحق ويكثر فيها الباطل، كما أن فيها إضاعة لأعمار الناس، إضاعة لأوقاتهم، إفسادا لقلوبهم، وذلك بسبب إبعادهم عن نور الوحي، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. سمى القرآن ذكر، يعني موعظة يتذكر بها من أراد الله عز وجل هدايته، يتذكرون بالقرآن ما ينفعهم فيعملونه، ويتذكرون بالقرآن ما يضرهم فيجتنبونه. والآيات في هذا الباب كثيرة، الله عز وجل قد أثنى على كتابه الكريم في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وهذا هو مجرد إشارة وتنبيه على بعض ما ورد في هذا الباب. وكما نوه الله عز وجل بشأن كتابه فإنه أيضا قد أكد على عباده وأوصاهم مرة بعد مرة بأن يعنوا بهذا القرآن الكريم إيمانا به وتلاوة له وتفهما لما فيه وعملا بما يقتضيه. قال سبحانه وتعالى: كتاب، في أول سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا ما أنزل الله عز وجل في هذا القرآن الكريم، ونهاهم عن اتباع غيره، يعني عن اتباع ما يخالف القرآن الكريم، نهاهم عن اتباع ما يخالف كتاب الله عز وجل، لأنه لا يخالف كتاب الله إلا ما كان باطلا. الحق هو القرآن الكريم، اشتمل عليه القرآن هو الحق، اشتملت عليه السنة النبوية الصحيحة فهو الحق. وأما ما عارض القرآن الكريم، عارض السنة النبوية، ناقضها، فإنه لا يكون إلا باطلا، ولا يكون اتباعه إلا ضلال، ولا يكون اتباعه إلا هلكة في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الإشارة إلى القرآن الكريم، كتاب أنزلناه، أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل يسمع القرآن من الله، يسمعه من الله ثم ينزله بأمر الله إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك يعني كثير البركة، كثير الخير، وتنال بركته بإذن الله من آمن به وعمل به، من انشراح الصدر، من كثرة الأجر، من رفعة الدرجات، شفاء الأمراض والآلام والأسقام، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم، العمل بما فيه. فاتبعوه واتقوا، يعني اتقوا الله عز وجل لعلكم ترحمون. فبين سبحانه وتعالى أن اتباع القرآن الكريم، تقوى الله عز وجل، وهي مؤكدة لقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنها سبب في حصول الرحمة. وإذا رحمك الله عز وجل غفر لك ما مضى وحفظك فيما بقي. وقال سبحانه وتعالى موصيا عباده بكتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه أيضا وصية من الله عز وجل لعباده بأن يعنوا بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، يدخل في هذا الندى الإنس والجن، يدخل فيه الثقلان جميعا، إنسهم وجنهم، فإنهم مخاطبون بكتاب الله تبارك وتعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة يعني بها القرآن الكريم، ففيه مواعظ يقرأ الله عز وجل بها الأسماء ويرقق بها القلوب لمن أقبل عليه تلاه التلاوة الشرعية الصحيحة. وشفاء لما في الصدور يعني القلوب، فإن القلوب التي هي محل العقل والفهم والإدراك في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سبحانه وتعالى: هم قلوب لا يفقهون بها. فهذا القلب يموت، أعني به الموت المعنوي بالكفر، وهذا القلب أيضا يمرض والعياذ بالله بما يدخله من البدع، الشبهات والشكوك، الشهوات المرضية. فهذا من مرض القلب، والقرآن الكريم شفاء لهذه الأمراض جميعها، فهو حياة للقلوب من موتها، وهو أيضا شفاء للقلوب من أمراضها وأسقامها، وشفاء لما في الصدور، وهدى كما تقدم يدل على العلوم النافعة ويرشد إلى الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل خاطب بهذا القرآن الثقلين جميعا للإنس والجن، ولكن إنما ينتفع به ويهتدي بما فيه ويرحم بسببه أهل الإيمان، لأنهم آمنوا به ولأنهم تدبروا وعملوا بما فيه. أما الكافر المنافق المعرض عنه فإنه لا يكون له رحمة، لأنه والعياذ بالله لم ينتفع بما أنزل الله عز وجل فيه من المواعظ. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإشارة إلى شيء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالقرآن الكريم، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع خطب الناس خطبة عظيمة، وكان فيما قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، ما هو كتاب الله. فإذا هذا القرآن الكريم هو العصمة، هو العصمة من الزلل، هو النجاة والسلامة من كل سوء في الدين وذلك لمن آمن به واستمسك بما فيه، فإنه المخرج من كل فتنة. وإذا جاءت الوصية بالقرآن الكريم أو قيل إن القرآن الكريم هو العصمة من الفتن، هو المخرج منها، فالمقصود القرآن مع بيانه الذي هو السنة النبوية، فإن القرآن يوصي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يوصي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام، يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك يكفرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نقتصر على القرآن فقط، هؤلاء كذبة، فإنهم لم يسبقوا في دعواهم أنهم قرآنيون أو أنهم يعملون بالقرآن الكريم، فإن القرآن مليء بالآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني طاعة سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، يعني أمران عظيمان ثقيلان، أولهما كتاب الله القرآن الكريم فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم ذكر الثقل الثاني فقال وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، ويعني بأهل بيته أزواجه رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين، وهكذا أهل بيته الذين هم قرابته من بني هاشم ابن عبد مناف. والوصية بهم يعني الوصية بمحبتهم في الله سبحانه وتعالى وتوقيرهم والرحمة بهم والشفقة عليهم، كذلك أيضا الحذر، الحذر من الغلو فيهم، فإن هذا مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلى فيهم ولا تشفى حقوقهم، بل نحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهن ونتولاهن، وهكذا أيضا أهل الإيمان من آل بيته صلى الله عليه وسلم نحبهم في الله عز وجل ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نغلو في أحد منهم بأن ندعي أن له مقام فوق مقام الأنبياء أو أنهم يتحكمون في هذا الكون وفي ذراته أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم معصومون من الأخطاء والزلل كما تدعي الرافضة والغلاة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك دعاوى باطلة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى بكتاب الله، فعن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أنه سئل عما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله يعني بالإيمان به والعمل بما فيه. ومن الوصية بكتاب الله الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذه النصوص كلها على أهمية وعظم شان القرآن الكريم، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبل عليه تلاوة تدبرا تفهما وعملا وتطبيقا، وأن يحذر المسلم من الانشغال بالقرآن الكريم، أن يحذر المسلم من الانشغال عن القرآن الكريم بالملهيات التي صدت كثيرا من الناس عن كتاب الله عز وجل، من وسائل إعلام مرئية، وسائل إعلام مسموعة، وسائل إعلام مقروءة، ملاهي وألعاب، قصص ومجلات، كتب لم تستنر بنور الوحي، مشاغل دنيوية لا تتعلق بها مصلحة ولا منفعة، هذه كلها من الأمور التي أشغلت كثير من الناس على الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة له وتفهما فيه وعملا بما دل عليه. والعمر قصير يا عبد الله، سرعان ما ينقضي وينتهي، فاغتنم ساعات العمر قبل أن يهجم عليك الأجل فتندم، ولكن في حين لا تنفعك الندامة. ومما يتعلق بهذا تنبيه، ونحن في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، فإن كثير من المسلمين وللأسف ينشغل في هذا الشهر، لا أقول ينشغل بأمور مباحة، لكن كثير من المسلمين ينشغلون بأمور محرمة، ولا سيما في ليالي رمضان، وذلك لمتابعة كثير من البرامج والمسلسلات الإعلامية في التلفزيون، في القنوات الفضائية، والتي تشتمل على كثير من المنكرات من آلات المعازف، تبرج، سفور، محاربة الله ورسوله، التهكم بشريعة الإسلام، التهكم ببعض الشعائر، كلام بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من المفاسد والمساوئ التي تشتمل عليها كثير من هذه البرامج. هذا شهر، شهر عظيم، شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات، فينبغي للمسلم أن يستغله أحسن استغلال. قد يكون الشخص مغموما غبنا عظيما لو أنفق ساعاته في نوم طويل أو في انشغال بأمور مباحة كان بإمكانه أن يوجهها وأن يؤجلها، فما ظنك بمن أضاع ساعات طويلة من يومه أمام ما حرم الله عز وجل عليه، حرمه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خسارة كبيرة، خسارة عظيمة، وإن لم يتدارك العبد نفسه فإنه قد يعرض نفسه لعقوبات أليمة. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة جديدة في الموضوع، وهي ما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم وذكر شيء من فضائلها وثوابها وبعض الآداب المتعلقة بها. سمعنا جملة من الآيات والأحاديث النبوية التي تنوه بشأن القرآن الكريم، كذلك أيضا جاءت نصوص تأمر بتلاوة القرآن الكريم وترغب في تلاوته وتعد من تلا القرآن التلاوة الشرعية المطلوبة منه بالثواب العظيم والأجر الكبير. ومن تلك النصوص على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الإقامة الصحيحة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني الزكاة المفروضة، صدقات التطوعية سرا وعلانية، السر أفضل، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، تلاوة السر أفضل من تلاوة العلانية، ولكن قد تكون العلانية في بعض الحالات أفضل ولها مزية، كما لو قصد المنفق المتصدق أن يتأسى به غيره فيبادرون إلى الإنفاق، أو من أجل أن يدلهم على أن فلان هذا الذي تصدق عليه أنه بحاجة إلى الصدقة ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. قال سبحانه: يرجون تجارة لن تبور، تجارة رابحة لا خسارة فيها. قال سبحانه: ليوفيهم أجورهم، هذه عاقبتهم يوم القيامة، يوفيهم الله عز وجل أجورهم ويزيدهم من فضله تفضلا منه سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. غفور يغفر الذنب، يغفر الزلة، شكور يفيد على الحسنة أضعاف مضاعفة، يتقبل العمل الصالح وينميه ويسمعه لصاحبه حتى يجي يوم القيامة فيجد العمل الصغير الذي عمله في الدنيا كالجبل العظيم. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى لعبده. وقال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، بعد أن ذم الله عز وجل كثير من أهل الكتاب أثنى على طائفة منهم، أثنى على طائفة منهم فقال ليسوا سواء، ليس كل أهل الكتاب أنهم بتلك المثابة من السوء التي أشار الله عز وجل إليها، وإنما منهم طائفة قائمة بأمر الله. وإنما منهم طائفة قائمة بأمر الله عز وجل من علماء أهل من علماء بني إسرائيل، من علماء أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات الكريمة: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل، وهم يسجدون يتلون كتاب الله ويقومون ما كتب الله عز وجل ويسر لهم من صلاة الليل. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إيمان حقيقي، إيمان صادق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير. وهذا إما يدلك على نوعية التلاوة التي يحبها الله، وهي التلاوة التي يقترن بها العمل، تتلو وتطبق وتنفذ ما تلوت. قال يتلون آيات الله، ثم قال وهم يسجدون يعبدون الله عز وجل، قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. إذن هذه هي التلاوة المطلوبة، التلاوة المحمودة التي يقترن بها العمل ويقترن بها التطبيق. قال وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، كما قال في الآية الأخرى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله عز وجل أثنى عليهم بهذا الوصف، والمقصود أن نتأسى بهم وأن نتصف بهذه الصفات الطيبة التي أثنى الله عز وجل بها على أولئك القوم. وأما في السنة النبوية فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على فضل تلاوة القرآن الكريم، سواء كانت تلاوة فردية، يعني الشخص الرجل أو المرأة يقرأ لوحده، أو كانت القراءة جماعية، وأعني بالقراءة الجماعية أن يقرأ واحد والبقية يستمعون. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولو كان هذا الاجتماع في غير المساجد فإنه أيضا يحصل بإذن الله هذا الوعد الكريم، لما جاء في بعض الروايات من إطلاق هذا الاجتماع دون تقييده ببيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام تمام؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قوله صلى الله عليه وسلم يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله، يعني خرج من بيته ذهب في أمر ما إلى سوقه إلى عمله إلى مزرعته، لما رجع إلى بيته ماذا وجد؟ وجد في بيته ثلاث خليفات عظام سمان، يعني ثلاث من النوق. الخليفات جمع خليفة، وهي الناقة الحامل، الناقة الحامل عظام سمان. قلنا نعم، ما من أحد إلا ممن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يتمنى هذا، فإن الإبل هي من أعظم الأموال عند العرب ومن أنفسها وأكرمها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خليفات عظام شمال. هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن دعوته، تقريبه للمعلومات، تشويقه إلى فعل الخير، جاء بهذا الأسلوب البلاغ الجميل، تقرب إليهم الفائدة والمثوبة والمنفعة العظيمة في هذه الثلاث الآيات، في الآية الواحدة، في الآيتين، في الثلاث، في العشر، أكثر من ذلك. فالآية الواحدة خير من نيل ناقة، آيتان خير من ناقتين، ثلاث آيات خير من ثلاث نوق، أربع آيات خير من أربع، عشر خير من عشر، وهكذا. لأن هذه الناقة، هذا المال مهما بلغ فإن مصيره إلى الفناء، إلى الزوال، إلى الانتهاء. أما الأجر والمثوبة التي أعدها الله لك على تلاوة هذه الآيات الكريمة، فإنه ثواب مستمر غير منقطع، يثمره الله عز وجل لك وينميه لك، فيثقل الله عز وجل به ميزانك يوم القيامة، ويرفع الله به درجاتك في الجنة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. اشتمل هذا الحديث على فضل تلاوة القرآن الكريم، اشتمل أيضا على فضل تلاوة سورة البقرة وسورة آل عمران على وجه الخصوص. في هذا الحديث أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، يشفع لصاحبه، يحاج له عند الله عز وجل حتى يدخله الجنة بإذن الله. والمقصود بصاحب القرآن، المقصود بأهل القرآن، هم الذين يعملون به، ليس مجرد الذين يتلونه فقط، أو يحفظون آياته فقط، أو يقيمون حروفه ويحسنون تلاوته وتجويده، لكنهم لا يعملون به. هؤلاء لا ينتفعون، بل لا يزيدهم القرآن إلا بعدا من الله بهذه الطريقة. قد قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن قد يكون حجة عليك. قد ذكر بعض السلف أن كل شيء إن لم ينفعك لم يضرك إلا العلم، إلا العلم، فإنه إن لم ينفعك ضرك. استنبط هذا الحكم من هذا الحديث وأمثاله: القرآن حجة لك أو عليك. فإذا آمنت به وعملت بما فيه، فإنه يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، وإن تلوته بلسانك ولكن أعرضت عنه عملا وتطبيقا، فإنه لا يشفع لك والعياذ بالله، بل يكون حجيجك ويكون خصيمك يوم القيامة، حتى يهلكك في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى كثرة الحسنات والأجور التي أعدها الله عز وجل لتالي القرآن الكريم، حتى إن له بالحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، كلما عظم الإيمان، كلما عظم الإخلاص، كلما حسن إسلام العبد، كلما ضاعف الله عز وجل له درجاته وضاعف له حسناته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن يعني حافظ القرآن، حافظ القرآن، حفظ في صدره ما عمل به وتطبيق له. وقد يدل على أيضا صاحب القرآن، أقول قد تدل هذه الإضافة على مكثر من تلاوته، لكن كلام أهل العلم الذي طلعت عليه أنهم ذكروا المقصود بصاحب القرآن هنا يعني الذي يحفظه. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. خرجه أصحاب السنن الترمذي وأبو داود. والمقصود أنه يترقى في درجات الجنة، يترقى في درجات الجنة، والجنة درجات، حتى إن أصحاب الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما نتراء الكوكب الدري في الدنيا، يكون المنزلة بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وكلما ارتفعت الدرجة كلما ازدادت كرامة الله لعبده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. الماهر بالقرآن الذي أتعب نفسه وأنصب نفسه وقضى وقتا طويلا من عمره في حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته والعناية به وتثبيت حفظه، قال عليه الصلاة والسلام: مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة الحفظة. وهذا المدح لا يقتصر فقط على مجرد قوة الحفظ وإتقان التلاوة، وإنما لا بد مع ذلك من العمل به، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من إنزال القرآن، العمل به. والذي يقرأ القرآن تأتع فيه وعليه شاق له أجران. ليس معنى هذا أنه أفضل من القسم الأول، لا، فله أجر التلاوة ولو أجر المجاهدة على ما يجد من المشقة والتعتع فيه، ولكن الأول أعظم، أعظم بكثير، أعظم بكثير من هذا الصنف الثاني. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم بمعنى أخيركم، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن جملة ألفاظه، كذلك أيضا تعلم معانيه، تفقه فيها، هذا يدخل في تعلم القرآن الكريم. وعلمه يعني علم تلاوته من لا يحسنها، أو علم معاني القرآن الكريم فقهها وأحكامها وما اشتملت عليه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أجلسني هذا المجلس، أو قال: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد. كان قد جلس يقرأ الناس قرابة 40 سنة يعلم الناس القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم، تعلمه وتعليمه من أفضل القربات ومن أفضل ما ينفق المسلم وكذا المسلمة فيه عمره. ننتقل إلى الإشارة إلى بعض آداب تلاوة القرآن الكريم. فمن ذلك أولا الوضوء مستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون على طهارة على وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كره أن يرد السلام على غير طهارة. والسلام ذكر لأنه دعاء. ما ظنك بالقرآن الكريم؟ وأما إذا كان يريد أن يقرأ القرآن من المصحف يعني يمس المصحف يمسك المصحف ويقرأ فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حمله أهل العلم على الوضوء يعني لا يمس القرآن إلا متوضئ لا يمسك المصحف إلا من كان متوضئا. وأما الجنب فعن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فعلى هذا من كان محدثا وأراد أن يقرأ القرآن غيب كان هذا الحدث حدث أصغر فلا حرج عليه. وإن كان يريد أن يقرأ من المصحف فإن عليه أن يتوضأ. وأما إن كان جنبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل. كذلك من الآداب استعمال السواك تطهيرا للفم الذي هو مخرج وطريق للقرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويكثر من استعماله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. حديث الآخر مع كل وضوء. وذلك أن الصلاة فيها ذكر فيها تكبير فيها تلاوة القرآن فيها دعاء فيها تسبيح. أناسب أن يكون الفم نظيفا طاهرا نقيا. وقد قال بعض السلف هو يزيد بن أبي مالك يقول إن أفواهكم طرق من طرق الله عز وجل فنظفوها ما استطعتم يعني من طرق كلام الله طريق لكلام الله عز وجل. الفم طريق لكلام الله عز وجل فينظف طهر ينقى. وهذا الخبر خرجه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن. كذلك من آداب تلاوته التمهل التمهل في قراءته عدم الإسراع عدم الاستعجال الإسراع الذي يؤدي إلى أكل بعض الحروف إلى تحريف نطق بعض الكلمات الإسراع الذي يؤدي إلى عدم الفهم لما تقرأ هذا مما لا ينبغي لتالي القرآن الكريم. قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأخرج الترمذي وابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث يعني الذي يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام معنى ذلك أنه لم يفقه القرآن الكريم ولم يفهمه حق الفهم وذلك لانشغاله بالحرص على الانتهاء من القرآن الكريم على حساب الفهم. فهو يقرأ مسرع يقرأ عجلا من أجل أن ينتهي من المصحف كله في أسرع وقت حتى يعقل ويفهم ما يقرأ. كذلك من الآداب العظيمة التدبر وهو المقصود كبير من تلاوة القرآن الكريم. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر معناه تفهم تفهم لما تقرأ من أجل أن تمتثل وأن تطبق. يجرنا إلى التنبيه على مسألة عظيمة وهي كيف نفهم القرآن الكريم كيف نفهمه. لا يفهم القرآن الكريم إلا بالطرق المعتبرة مما نص عليه أهل العلم. تفهم القرآن من تفسير القرآن تأتي آية تفسرها آية أخرى. وتفهم القرآن الكريم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له فهناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها. كذلك تفهم القرآن الكريم بتفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له الذين هم أعلم الناس بكتاب الله. كذلك أيضا تفهم القرآن الكريم بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب بكلامها، فيفهم على ضوء ما تدل عليه لغة العرب. وعلى المسلم والمسلمة أن يتحرى التفاسير الطيبة النقية الصحيحة، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير أضواء البيان، تفسير ابن سعدي وأمثال هذه التفاسير التي كتبها علماء سنة، كتبها علماء سنة حريصون على توخي الحق، على موافقة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة السلف الصالح، حتى تفهم القرآن فهما سليما. والحذر، كل الحذر من الكتب التي كلمت على القرآن الكريم تفسيرا ولكن ما كتبت بأقلام ليست نقية، وإنما تلطخت ببدع ومحدثات وضلالات وانحرافات، مثل كتاب الكشاف للزمخشري، مثل كتاب في ظلال القرآن للسيد قطب. فهذا كتابان وأمثالهما مليئان بالمحظورات الشرعية، خلافات العقدية التي قد يضل بها القارئ إن لم يكن عنده تمييز وإن لم يكن عنده معرفة بالحق. كذلك أيضا من آداب التلاوة، إذا مرت بك آية رحمة أن تسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مرت بك آية عذاب، آية نار، أن تستعيذ بالله عز وجل من عذابه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فسر قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فسره بهذا، بأنه الرجل أو بأنه القارئ تمر به آية رحمة فيسأل الله من فضله، وتمر به آية عذاب فيستعيذ بالله عز وجل من عذابه وعقوبته. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى على آية رحمة وقف وسأل، وإذا أتى على آية عذاب وقف وتعوذ. هذه من الآداب التي ينبغي للمسلم أثناء تلاوته للقرآن أن يعنى بها. كذلك أيضا من آداب التلاوة أن يسر بقراءته، وقد جاء في الحديث أن الذي يسر بالقراءة كالذي يسر بالصدقة، والذي يجهر بالقراءة كالذي يجهر بالصدقة. وصدقة السر أعظم بكثير من صدقة العلانية، فدل ذلك على أن التلاوة في السر أعظم بكثير من التلاوة في العلانية، وذلك أنها أدعى إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أدعى إلى الإخلاص وأقرب للإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب التلاوة إذا كنت تقرأ بحضرتك وناس أن ألا تجهر جهرا يؤذيهم ويشوش عليهم، ولا شيء مثلا في المساجد بين الأذان والإقامة، فقد يدخل بعض الناس المسجد ويصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن ويرفع صوته يشوش على إخوانه، هذا يريد يقرأ وهذا يريد يصلي وهذا يريد يدعو ويذكر الله عز وجل. فإذا رفعت صوتك وجهرت شوشت عليهم، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لما خرج على أصحابه وجد بعضهم يجهر، فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذه من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. أما إذا كان هناك مصلحة الجهر بالقراءة فلا حرج، كان يحب الحاضرون أن تقرأ وتسمعهم القرآن، بحيث يكونون مثلا لا يحسنون التلاوة فتقرأ وترفع صوتك من أجل أن يستمعوا وينتفعوا إذا رغبوا في ذلك، هذا شيء طيب. أو تجهر بالتلاوة أمام المعلم من أجل أن يقومك ويسددك، هذا أيضا لا حرج فيه. هذه بعض الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم. ثم أختم هذه المحاضرة ببعض التنبيهات المتفرقة ولكن لها علاقة بموضوع الكلام. منها مسألة إهداء ثواب القرآن الكريم. بعض الناس يتلو ما تيسر له القرآن كله أو بعضه أو بعض السور ثم يهديها لأبيه، يهديها لروح أمه أو نحو ذلك، وهذا العمل الصحيح أنه لا يشرع إذ لا دليل عليه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إليه من أهل العلم استدلوا بالقياس، بقياس الصدقات، قياس على الحج عن الغير، العمرة عن الغير، الصدقة عن الغير، ولكن تعبدية والأحوط المسلم والأسلم له أن يقف فيها مع النصوص، فما دام أنه لم يرد شيء يدل على هذا دلالة صريحة فإن على المسلم أن يتلو كتاب الله عز وجل كما أمره الله به وأن يحتسب الأجر والمثوبة عند الله. وأما الأب والأم أو غيرهما من أموات المسلمين فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم، يحسن إليهم بالدعاء لهم. كذلك أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها قراءة القرآن في المآتم في العزاء. حصل عزاء، اجتمع الناس، فاعتاد بعض الناس أن يحضروا قارئا يقرأ القرآن، أو الحضور أنفسهم يوزع عليهم مصاحف وكل واحد يقرأ. هذا عمل منكر ولم يرد فيه دليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليه، وما كان كذلك فلا يكون إلا شر، لا يكون إلا بدعة وضلالة. التعزية المقصود بها الدعاء لأهل الميت بالصبر والرضوان والأجر والمثوبة، هذا المقصود بالتعزية، وليس المقصود أن يجتمعوا وأن يقرأ القرآن لروح الميت أو لنحو ذلك من الأغراض. ويزداد الأمر سوء إذا كان هذا القارئ لا يقرأ إلا بأجر، كم تعطوني وأنا أقرأ، كم تدفعون، هذا يزيد الأمر سوء والعياذ بالله. كذلك أيضا من الناس نرى أحيانا يمسك المصحف وينظر إليه نظر لا يحرك شفتيه، وبعضهم أيضا في الصلاة نفس الطريقة يعمل ذلك، يكبر ويقف في الصلاة ولا تتحرك شفتاه، ما تتحرك شفتاه، وإنما هو يقرأ بقلبه فقط وينظر بعينيه فقط للآيات. هذا لا يعد قارئا، لا يعد ذاكرا، فإن القراءة لا تكون إلا إذا تحرك اللسان وشفتان، إلا إذا تحرك اللسان وشفتان، كما نص على ذلك النووي وغيره من أهل العلم. أيضا من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس أخذ المصحف من المسجد، يقول أنا أريد أن أخذ مصحف من المسجد أقرأ فيه في البيت ثم أرده، وهذه المصاحف التي في المساجد أوقاف موقوفة على المساجد فلا يجوز إخراجها منها، لا يجوز إخراجها منها لأن ذلك يؤدي إلى ضياعها، هذا يأخذ مصحف الثاني يأخذ مصحف الثالث يأخذ مصحف، ثم يؤدي ذلك إلى ضياعها وإلى إتلافها وإلى تعطل المسجد عن ذلك الوقف الذي وقف عليه. فإذا المصاحف لا تخرج من المساجد وإنما يقرأ منها المسلم في المسجد نفسه، وإذا فرغ وضعها في المكان المخصص لها. وأنت إذا أردت مصحف البيت اشتري مصحف تنفق أموال طائلة في أكل في شرب في لعب في له، كيف تدخل على نفسك بشراء مصحف يكون معك في البيت تتلو فيه. كذلك أيضا من الأمور التي يكثر عنها السؤال مسألة سجود التلاوة، سجود التلاوة هل هو واجب مستحب، يكبر أو لا يكبر، يسلم أو لا يسلم، هذه أمور يسأل عنها كثير من الناس، وللتنبيه عليها فإن سجود التلاوة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تلا وسجد وربما تلا آية سجدة فلم يسجد صلى الله عليه وسلم، ليبين لأمته أن هذا السجود ليس بحسب، ليس بفريضة واجبة وإنما هو مستحب. فإذا كنت في الصلاة فإنك تكبر وتسجد ثم تكبر وترفع، هذا إذا كنت في الصلاة. وأما إذا كنت في خارج الصلاة فإنك تكبر وتسجد ولا يحتاج عند الرفع إلى تكبير ولا إلى سلام، وتقول في سجودك في التلاوة ما تقوله في سجود الصلاة من تسبيح ربك الأعلى باسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها ماذا تقول عند تلاوتك آخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، يعني أنت قادر على أن تحيي الموتى يا ربنا. وأما في آخر المصلات أو في آخر السين فإنه لم يثبت في ذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا كذا أيضا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يشرع في الصلاة أن تقول شيئا بعد تلاوة هذه الآية. أختم هذه الكلمة بالتنبيه على قول صدق الله العظيم، تعود كثير من الناس من طفولتهم على أنه إذا فرغ من القراءة قال صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، في كل ما يفرغ من تلاوته يقول هذه الجملة. وهذه الجملة لم ترد، لم يأتي الأمر بها، لا أمر وجوب ولا أمر استحباب أن تقال في آخر التلاوة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يقولونها إذا فرغوا من قراءتهم، بل إن ابن مسعود لما فرغ من القراءة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقرأ فأراد الرسول منه أن يقطع القراءة قال له حسبك، قال له حسبك، فتوقف ابن مسعود. ولم يقل لنا في روايته لهذا الخبر أنه قال صدق الله العظيم. فإذا هذه الجملة لا ينبغي أن يعتادها القارئ في آخر تلاوته لأنه ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا أحد أصدق من الله قولا ولا حديثا، لكن الكلام على جعلها عبادة وعلى جعلها أمرا متصلا بالتلاوة، كل ما فرغ التالي من تلاوته يختم التلاوة بهذه الجملة، فهذا هو المحظور الذي لا ينبغي. نقتصر على هذا القدر ونكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه جواد كريم، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا للإيمان بكتابه ولتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على وجه الذي يرضيه. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا وشافعا لنا يوم القيامة، ونعوذ به أن يكون حجة علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.